بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود Allah'a emanet olun. الرحمن Oh, ونفس وما سوى فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من كذبت ثمود.